لو أنت أعطاك الله الدنيا بأسرها من شرقها لغربها ستطمع ما بين الشمال والجنوب. الإنسان بطبعه طماع، والعين هذه لا تشبع، العين مداها أوسع من اليد، فكلما نظر الإنسان اشتهى فتمناه، لكن اليد تقصر عما تشتهي العين. ليس كل ما تشتهي تقنع النفس أنه لابد أن تحصل عليه، لا، أحيانا كلنا نشتهي أن يملك أجمل سيارة، كلنا يشتهي أن يكون عنده أجمل بيت وأجمل امرأة وأكثر الأموال كلنا، لكن لا يعني هذا أن يكون هذا هدف الحياة، لا يعني هذا أن الحياة لا تقوم إلا أن ملكت هذه الأمور. الغنى لن يرفع قدر عقلك ولن يرفع مكانتك عند الله، والفقر لن ينزل بمستوى عقلك ولن ينزل قدرك عند الله، إنما الذي يرفع عند رب العباد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أخي سبحان الله، بين راحة البال والمال تناسب عكسي، كلما الإنسان زاد ماله كلما قلت راحته، وكلما قل المال كلما ازداد راحة. انظر على مستوى أدنى عامل، تجد العامل ينام تحت نخلة رغم ضوضاء السيارات، رغم الحر، رغم تجده نائم ومستمتع بالنوم، وأنت وغيرك من الأغنياء ربما يتقلب بفراشه يرجو النوم. فيوجد تناسب عكسي بين المال وبين راحة البال. لهذا الله عز وجل من فضله أنه لم يجمع الخير بأحد سبحانه، فتجد هذا عنده مال ولكنه يتمنى السعادة، هذا عنده مال ويتمنى الأبناء، هذا عنده مال لكنه يرجو الوجاهة، وربما أشعث أغبر الله عز وجل شان يرزقه السعادة. نحن ماذا نريد في الدنيا إلا السعادة؟ فلا تقلق، إن طرق الفقر عليك الباب، واعلم أن الفقر إن دخل عليك لا يستطيع أحد أن ينزع الفقر عنك إلا الله. وأعظم من هذا، ما يقتل الفقر ليس السيف وليست الشكوى، يقتل الفقر أن ترضى بما منحك الله إياه. فإذا رأيت رجل رغم فقره ورغم حاجته إلا أنه يقتنع بما آتاه الله، اعلم أن الله أعطاه هذه النعمة. القناعة هو أن ترضى بما آتاك الله، لأن الله من رضي به كفاه الله الخلق. الرزق ربما أنا وأنت لا نعلم عناوين الرزق، والله لم يعطنا عنوان الرزق أين نجده، لكنه أعطى للرزق أين تجد صاحبك سبحانه، أعطى للرزق عنواني، فلماذا أقلق؟ إنما أنت سل ربك، لأن الله خزائنه لا تذهب ولا تضمحل سبحانه، هو لا يحتاج هذه الخزائن، خلق هذه الخزائن لك، فاطلب ممن يملك الخزائن، وإياك ثم إياك أن تذل هذه العنق لغير الله، فمن أذل نفسه لغير الله سلطه الله عز وجل شأنه على من أذله سبحانه وتعالى. فاقنعوا عسى الله أن يرزقني وإياكم السعادة التامة.